على شهادة عن زوج امرأة حلفت عن زوج وجد جد وأخوي زوج وجد وأخوي الزوج له النصف. نعم. الجد له السدس. على قول الراجح. على قول الراجح. الزوج له النصف. نعم. والجد له بقية عطية. نعم باقي. طيب الزوج. ومن له النصف هذا الشروط يعني. أي نعم. والجد يستوي في حقه نعم يستوي في حقه الأمران إما المقاسمة وإما إذا كان معه صاحب قرض يخير بين الشيء الآن هو معه صاحب قرض يخير بين سدس المال نعم بين ثلث الباقي نعم وبين المقاسمة طيب نعم هنا الآن الزوج أخذ النصف نعم وش الأفضل الآن يستوي في حقه نعم سدس المال نعم وطلق الباقي والمقاسمة نعم والمقاسمة لا كل الثلاثة لا يستوي في حقه سدس المال نعم طلق الباقي نعم ثم ينظر في المقاسمة هذا موافق أن أعرف الكتاب ولا أوجد عليه أنت أنا رب القاسم إذا قاسم ممكن أن يأسف يا قاسم قاسم ممكن يأسف يأخذ مثله كم النصف لا خلاص ما بقيهم شيء يا شيخ أخذ السدس هذا القاعد ما كان مع الجد بالقرض إن كان أقل منه فهو مخير في الثلث والمقاسمة إذا كان أكثر وإذا كان أكثر فله السدس والمقاسمة صح وإذا كان النصف له متخيل في ثلاثة فلوس يعني متساوي كله لا مو ضروري هذا لكن يسوي السدس وسدس الجامع إيه هو مقاسمة ممكن مو ضروري هذا مقاسمة قد تكون مقاسمة دون أو الآن في هذا المثال اللي معنا الآن مستوى ثلاثة مستوى ثلاثة في هذا المثال لأنه إن قاسم أخذ واحد لأن معه اثنين وإن قلت على السدس أخذ واحد وإن قلت على السدس الباقي أخذ واحد إرادة مرة في هذه المسألة الإخوة ثلاثة في هذه المسألة الإخوة ثلاثة صاروا أكثر من ذلك. يكون لهم ثلث المال. أقسم. المسألة. على قول الراجح. نعم. القول الراجح يكون لزوج النصف والباقي للجد. لمن؟ للجد. نعم. على القول المرجوح يكون لزوج النصف والجد ثلث المال. ليش؟ كان استوعب حروف النصف والحروف والإخوة أكثر من مثلك. يقول له سمع. يقول له سمع. مثل الباقي. لا مثل الباقي. طيب هل يستوي مثل الباقي ولا السماء؟ مثلا نصف باقي ثلاثة. لا ما يستوي. لا يستوي مثل الباقي ولا السماء. عليك تعتبر النصف سلس ركل ستة ركل. فإذا نحن نقوم بإذن الله أثر كل القاعدة يعني القاعدة ثلث الباقي إذا صارت نصف فتبقى الباقي ثلث الكل إذا نستوي يوم الأمر ثلث الباقي سلسل المعارف طيب آخر واحد يبقى اللغة ثلاثة نعم يبقى اثنان صحيح؟ كل واحد كل واحد له ثلاثة طيب شيخ هم قالوا في الجد له باقي المال بعد الزوج صحيح على غير راجع طيب ما يقول له السدس فرضا والباقي لا لا لا لا فرضا إذا كان معروف صار الله هذه ما في القرآن اللي بعد مسلم نعم ناصر ناصر ناصر ناصر أمين من كم هذا الشيء هذا عبد الله هل عبد الله ناصر بن عبد ابن أم محمد على عبد الله أسرع عبد الله أسرع عبد الله طيب حلك هالك عن زوجة وابن وجد وثلاثة أخوات من الزوجة لها الثمر استكمال الشروط نعم نعم مش الشرط ما شرط وجود الفرع الواحد وهنا وجد نعم أين هو الابن صح الجد له السدس نعم وش الوصف؟ لوجود الفرع الوارد لكن ايش؟ وش نسمى السلسة؟ فرض فرض نعم لوجود الفرع الوارد تمام والباقي الليفل تعصيب تعصيبا نعم والأخوات والأخوات يسقطن بالفرع الوارد ها؟ بما يسقط؟ هل نقول بوجود الفرع الوارد هل الأخوات يسقطن بوجود الفرع الوارد؟ نعم لا لوجود الذكور لوجود ايش؟ الذكور الفرع الواحد لوجود الذكور الفرع الواحد نعم طيب الابن اعطيته الفرع وانت تعطيه تعصيبا نعم وقدمت الابن عليه في التعصيب نعم في اي سبب قدمت الابن؟ بالقرب ولا بالقوه ولا بالجهه؟ لأنه بالجهة أسرع جهة أسبق أسبق جهة لأن المنوة أسبق من يقول النفل من الأخير أحسن علي يا حقا غيرها تخبر المكان طيب هذا ما أطلق أسبقين خلاص إذا مر بصف الثاني موجود صاحبه هو يقصر هذا بعد علي يا حقا طيب ما أحسن بيش أسبق عاش مطيري. إذا هلك هالك عن جد وخمسة أخوة ما الراجح الجد المام الجد ولا شيء الأخوة وعرق المخلوع بينه وشارك المام بينه وشارك كذلك تأمل الأخوة خمسة قسم يعني باق يكون قسمة بين الجد والأخوة شوف الأكثر لهم طيب وش لك وش غير فيه إذا كان معك فرق النصف طبعا ثلث الباقي للجن ثلث المال لأنه الأحق له المال نعم لأنه لو أخذ المقاسمة لأخذ واحد من ستة فإذا أخذ ثلث المال أخذ واحد من ثلاثة هم خمسة وين كانوا الحظ يزيد المال لماذا منهم إذا كانوا أكثر من ثلثي أكثر من مثلي فالأحظ لهم كل المال وإن كانوا أقل من مثلي فالأحظ المقاسم أحسن إذا وهنا أكثر من مثلي من مثلي فيقول لهم كل المال علي لأن الجنود زادت عن المسلم وإذا ذات يكون ليس له حق السوي. لا ليس له حق فيه ثلث الله إذا زادت عن مستوى السلام حظي. لو قاسم لأحد يحتاج أن نحسبهما على الجد حتى لا يأخذ نصيبا. جد ثلاث أخوات، لو قاسم كم نصيب؟ جد ثلاث أخوات، أثنتين يعني أثنتين الأخوات يعني ثلاث أخوات، نفس ماله يا شيخ. جد وثلاث أخوات كم يأخذ؟ إذا قولت إن هذا الناس إن سيد ما عدا صار قامت من الله صحيح الشيء ما نحن نحن نحن جد وغير خوشة الغرب وأخوانها إيه يعني القسم مملكة إيه القسم قلنا إن هنا لا نحتاج المعاكس إيه إلا نحتاج المعرفة. طيب نحتاج المعرفة صح إذا خلد لأن يعني أربع أخوات ثلاثة لا قصدي لو كانت أربع أنا مو ثلاثة إيه لأن الثلاث ليست مثلين الثلاث ليست مثلين إذا وش راح لحظ له المقاطر المقاطر إيه إذا نحتاج المعرفة نحتاج المعرفة من أجل كم نزل كم نزل أبوكم من الجميع الأخوة واحد اثنين سبعة لو قاتم لآخر أجد إيه سبعين من من تسعة وهنا أخذ هنا أخذ مش بالمقاسمة يعني لا غير المقاسمة المقاسمة يأخذ الدرك اثنين من ست اذا هو المقاسمة هنا احفظ له اذا نحتاج الى المعادلة اقسمها على هذا من تسعة اقسم على المعادلة وجه الجد اخواني الجد أخوان لأبو ثلاث أخوات شقيقات وأخوان يأخذ الجد الثلث أخذ نعم والباقي ثلثان للأخوات الشقيقات والأخوان لأب ليس لهم شيء صحيح الجد الثلث بمقارنة ولا لأنه أخذ له لا لأنه أخذ له نعم فيبقى ثلثان للأخوات الشقيقات يأخذهما الأخوات الشقيقات لأنه فرض منها الثلثان ولكن يقول لك ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم ان تتعلم من خمسة وأخذوها من خمسة المعادة واضحة ها؟ لن نتفع قلنا لوالك وكلهم لوالك وكلهم صار من خمسة لأن أجد أثنين والأخ أجد أثنين والأخ الثاني أثنين ستة والأخ ثلاثة هاي لا لأنه لولا أن الدولة أخوات الشقيقات علينا الأخوين الأب نعم لكان للجد لدين من خمسة ولأخوات الشقيقات ثلاثة من خمسة فهن عدلنا عليها من الأب علشان يستوق من الغرب أربع مسجد هذا قال لا نحتاج إلى المعادة إلا حيث يكون أحد الجد المقاسم لأن عشان أتينا عليه بس كنت أتينا عليه هو أحد الحضر الثلاث ما هو بحضر الثلاث حضر الثلاث إذا أتينا عليه أن قبل فلا المقاسم يعني لو أن نعود عليه كان حضر المقاسم واضح؟ يعني إذا يحتاج إلى المعارف حيث تكون المقاسمة للجد في الأحد إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا لم إذا ل الأكثرية وما أدراك الأكثرية التي كلها كذب. نعم ها طيب أولا نسأل ما هي الأكثرية؟ الأكثرية قالوا أنها هي ناهي الأكثرية ملحن هم بماذا سميت ناهي الأكثرية؟ الأكثرية هي الذي كدرت أهل الفرائض ناهي الأكثرية سورة الأكثرية هو أن يكون يموت ميت عن جد وأخت وزوج وأم عن جد وأخت وأم وزوج نعم كم هذه أربعة صحيح طيب على الراجح ولا على غير الراجح ولا على المرجوح لا على الراجح على الراجح نعم نقول المسألة من ستة نعم للزوج النصف ثلاثة طيب وللأم الثلث وللأم الثلث والباقي وللأم الثلث اثنان نعم والباقي للجد كم واحد وليس للأخت شيء أحسنت هذا قول الله المرجوح يقول المسألة من ستة طيب للزوج النصف ثلاث وللأم الثلث اثنان وللأخت النصف ثلاث وللجد السدس واحد تعود إلى ستة إلى ستة نعم طيب تعود إلى ستة لو كان بدل الزوج زوجة أخرى لو كان بدل الزوج زوجة هل تكون من الأكثرية أو ما هو الأكثرية تقصد هل تعرضون عن زوجة وجد وأم وشقيق من الزوجة نعم كم الشروط كم الشروط وهي عدم الفرع المال بس ما نعم الأم تأخذ الثلث كم الشروط؟ نعم ليس فيه فرق ما في فرق ولا جمهورية ليس كم يبقى معنا إذا ذهبت الربع والثلث كم يبقى خلينا نبدأ من 12 راح الربع كم السؤال راح الربع راح الثلاثة كم ربع 12 يبقى 9 ربع 12 ولا 12 ثلاثة ربع اثنان طيب ثم راح الثلث كم الثلث اربع لا. كم جميل سبع تشكري خمسه نعم طيب ما الاحفظ للجد أولا هل له حق في ثلث الباقي ولا لا؟ محرق اي شغل توحب لا زيادة الاخر باقي لان الفروض اكون من النص. طيب يلا متسمية صلاح يلا صلاح الان هل فرد الجد تسجد والباقي الوقت او تقع تتجع بينهم ما قسم اي احسن وما نحب في فرد الباقي لكن له الان حين قسمه للسماء اي احسن تشريك مع الوقت اي القسم لان ورقه سلمان ما جاب لديه واذا قاسم يجيه اكثر من اثنين فبدا ورقه قوله ما منه طيب شو هذا الجماعه نعم الاكثر القسم سلمان ولا المقاسم مقاسم لأنه الواقع السبس لم يأكل ولا واحد ولا قاسم إلا ابن عالف ولا قاسم صلى الله عليه وسلم. طيب لو كان بدل الأم جدة ما أحرق شيء هل تقول مثلا من باب الأكثرية؟ لا لا تقول من باب الأكثرية لأن الجدة تقسم هلك عن زوج وجد له وجد فوق شقي نقول المسألة من ست نعم الزوج النصف ثلاثة والجد الجدة السدس كم السدس واحد واحد هذه أربعة والجد والأخت والجد السدس عندنا الآن هل له حق في قسم المال في الثلث الباقي ولا لا؟ هل له حق في الثلث الباقي؟ هنا يستوي مش يستوي يستوي له هنا المقاسمة له حق أسأله هل له حق في الثلث الباقي أو في الثلث الباقي؟ أي له حق في الثلث ما قلنا إذا تعدى الحقوق النصف فلا خير لأسر وهذا تعدد يعني معنى نصف وصف فلا خضر وش يبقى لنا طبعا ليه في المقاسمة أو تشبس أحساس أين أحساس لا تعدد لنا استوى المقاسمة وصف يا باعث يا أخوة لا المقاسمة المقاسمة لأنها هي أقل من المقاسمة المقاسمة كم يأخذ إذا قاسم؟ يأخذ أكثر من واحد أكثر من واحد وإذا أخذ السدس خذ واحد شغل صحيح نعم نكتب شيء هذا وكرة صلاة صلاة دي إبراهيم إبراهيم عريقي أين طيب لو كان بدل الجد أب تكون مدى أكثرية لا أحد أخذ على من حسن لا ما لو كان بدل الجد أب نعم ما أكثرية تقسم هلك هلك بامرأة عن زوج وأم وأب فوق شخص بزوج النصف كم المثل من ست زوج النصف ثلاثة سبعة سبع عشرون ولي الأم ثلث سبع شروط أيضا عدم وجود الوالد وعدم وجود الجد ولي الأب كم شروط شرط الثالثة؟ الأم كم شرط الثالثة؟ اثنين اثنين أو ثلاثة شرط ثبت الأم الثلث يا جماعة. عدم وجود الفرع وارد. تقول دي ولا ثلاثة؟ ثلاثة. يوم. عدم فرع وارد. وعدم ال. جمع الأخوة. وعدم الشقيق والشقيق. نعم. نعم. ألا تكون إحدى العمريتين. لا تكون مثلا العمريتين. ما أعرف العمريتين. لا تكون مثلا هذه مثلا من العمريتين. هي إحدى العمريتين ولا لا؟ هذا في إحدى العمريتين. في إحدى العمريتين. لأنها زوج وأم وأبواب الورق فيها زوج وأم لو تسقط نجمة لو كنا ليس لها الميراث نجمة. المهم أن الأكثرية يا إخوان لها أركان لابد من وراثة زوج وأم وجد وأخت لغيرها. غير هذه الصورة هي أكثر لكن الأكثرية الحقيقة لها صورة أخت لغير أم تشمل الشقيقة والذي جاب وارجما. طيب لماذا سميت أفتريه؟ قليل إما من نسبة الرجل اسمه أكثر وإما من التقدير لأنه كدر باب الفرائض كله. كدر إيش؟ باب الفرائض ميراث كله قبل الشيء الأخص من باب الفرائض ميراث الجد لأنه كدر باب الجد وباب الفرائض كله. كيف كثرت أصول ميراث الجد والأخوة؟ أصول الجد والأخوة؟ أي نعم. أقول كيف كثرت أصول ميراث الجد والأخوة؟ لأن المفروض الأخ تأخذ يعني تأخذ شو اسمه؟ من كم وجه؟ مع عدة وجوه. ها؟ عدة وجوه. عدة وجوه. أول شيء في المفروض تاخذ الاخت تنقسم عليها ثلاثة التقسيمات اللي مضت اما السدس او الجد مع الاخت الشقيقة اما ياخذ السدس اذا كان مع اصحاب فروض اما نعم نعم يعني يعني أخت الأخت مع الجد لا يعود المسألة هذه أخذنا هو عالم يعني لا يعود شيء من باب مسائل الجد والأخوة إلا هذا المال أو قال في باب الجد والأخوة أن مسائله لا تعود إلا هذه خارم الثقان. الثالث أن الأخت لا يفرض لها نص مع الجد ابتداء إلا في المسألة. أي القاعدة أنه لا فرض للأخت مع الجد إلا في هذه المسألة فهذه خرم الرفع كذا ولا لا؟ هذا المسألة الرابع حيث أن ضرت الأخت أخذت القسمة في المعاد وقسمة لا هذا من ما كدر جوزة هذه كدر كل بقمة الصراحة. نعم أخذ وهذا خلاف قواعد القرآن. قواعد القرآن أن الإنسان إما صاحب فرض وإما صاحب صاحب إما أن يكون صاحب فرض في الأول ثم يكون صاحب فرض يصبح صاحب فرض لأن هذا لا طيب إذا كان الأحظ إذا كان الأحظ للجهد سوى المقاسمة إذا كان الأحظ للجهد المقاسمة فجمع أفضل معارك يا ابن الله من أجل مضاربة الجد من أجل مضاربة الجد ونحن لا نحتاج إلى مضاربة الجد إلا إذا كانت القسمة أحب له هذا هو نفيد لكن لما رأيتك غير ثابت لذا بشوف إذن نقول لا نحتاج إلى المعادة إلا حيث كانت المقاسمة أحضر الجد وضح طيب يجري مثال ذلك جد أخيات أخشق لو أعطنا الجد الأخشق كم نجيب النصف أو قسم الأخ شقيق إيه نعم مع حسب الأقدار السدس كيف السدس من ثلاثة كيف جاء السدس نعم ثلاثة ها النصف إذا قاسم الأخ الشقيق يوم معادة بجنس طيب إذا قاسمه مع المعادة يعني بأن تحسب الأخلاف كعب شريف كم يجي؟ كم يصبر؟ جهة الربع كم؟ أربعة هنا ثلاثة ثلاثة كم يجي إذا قسم؟ إذا قام مثل أنا وخالد ومن بعد جهة ما ترى أحمد يا سابن الغروف وتقاسم الغروف كم يجي إذن لو قاسم الجد الأخ لأخ والأخ الشقيق ومقصاره ثلاثة يأتيه الثلث كرولة ورد جمعا حينئذ نقول نحتاج إلى المعادلة فيقول أخ الشقيق للجد أنا معي أخ لأخ أحسب عليك أنا أعلم أخ الشقيق كم يصير الجد الآن أكثر يعني يستوي المقاسمة وتصير المعنى إذا أدينا الأقليات أخر الجد الثلث وبعدين مثل المال للأخ الشقيق يرجع الأخ الشقيق على الأقليات ويأخذ ما بيده أعلمتم يا جماعة إذا صار المقصود من المعادلة إيش؟ مضاربة مضاربة الأخ الشقيق عشان ينضب حسب يكون الأمر طيب إذا لم يبقى إلا السدس هل نحتاج المعادلة؟ لا ما نحتاج طيب إذا كان الثلث أحد الجد ما نحتاج المعادلة طيب إذا كان المقاسمة أحد له من عدم يحتاج إلى معاشر والله. ثاني أخذ مراء يوسف دين. نعم الأخ. طيب الله يمسك. نعم الصف الثالث ما في أحد. الرابع كما مضى كما مضى كما وعقل الحسنة الشرعية كما مضى فهي الأكبرية. طيب جميل. جد من أب مع إخوتي لغير أمي خمسة. ما هي هذه الخمسة يا خالد؟ خمسة اثنتان فيما إذا لم يكن معهم وثلاث فيما إذا كان معهم صاحب. طيب ما هما الاثنتان إذا كان إذا لم يكن معهم صاحب فرض؟ إذا لم يكن صاحب فرض فالمقاسمة أو ثلث الباقي أو الثلث ثلث المال ثلث المال او المقاسمه. هذا اذا لم يكن صاحب فرض. طيب احمد اذا كان معهم صاحب فرض فالاحوال كم؟ ثلاثه. ما هي المقاسمه او ثلاث ما يبقى او ست سنوات او ست سنوات. طيب المعادله عادل ايش معناها؟ الاخوه لاب الإخوة لأب مع الأشقة كالأخوة الأشقة إما زيد والأخوة الشقة كالأخوة الشقة حتى يأخذ الجد نصيبه ثم يحجب الأخوة الأشقة الإخوة لأب. طيب المؤلف يقول لا فرض مع جد لأخت أولا. لماذا قال أولا؟ لماذا قال أولا؟ إيه لماذا قال احتراز من ايش؟ احتراز من ان نقف لها بعد اذا قلت لها بعد المقاسمة نصب لها. ولا لك في اذا كان معه صحفة لا احتراز من ان يفرض لها ثانية. وذلك في باب معاد كذا. هات معادة فرغ فيها الأخت الشقيقة. يلا سعيد كيف معادة جد جد وأخ لأب لأب واخذها. نعم. خلف حامل من أخ عن جد. عن جد. وأختين لأب وأخت لأخت الشقيقة. وبعد إذا أنا حجب جد في المعادة يعني إذا يعيد هو يأخذ يعني حرارا يعني شقيقتين من خمسة. ايه. صح. يأخذ شقيقتين من خمسة وبعد هذه شقيقة شقيقتين يقولون لا شقيق واحد وشقيقة واحد يقول واختي لأب لأن الشقيقة لها نصف والأب وأنا أخلي الأخت لأب أخوين لأب ولا أخوين لأب إيه حط أخوين لأب ها جد أخت شقيقة وأخت شقيقة وأخوين لأب الأحض له هنا إيش هو إيه وش الأحظ له؟ أحظ له كم ثلث المال ولا المقاسمة؟ نعم المقاسمة. لا ثلث المال يعني أخوين. إيه. نعم ثلث المال. طيب أخذ ثلث المال. أخذ ثلث المال وبقى ثلثين. يأخذ تأخذ الشقيقة. نصف. والأخوين بقى قليلا. أحسن. إذا فرضنا الأخت الشقيقة. فرضنا لها. يعني مع الجد لكن ابتداء. ابتداء. زين. صح كلامي. لكن ابتداء. لا لا. لكن في ثاني الحال مو ابتداء. في ثاني الحال يا هداك الله. في ثاني الحال. سيد. طيب الأكدرية خالفت باب الجد والإخوة في عدة مسائل. علي خالفتها في أولا أنها كدرت باب الجد والإخوة. أي في من كم وجه؟ من أنه يفضل أنها لا تعول مسائل الجد والإخوة وهما عالم. صح. ثانيا أنه يفضل لا لا لا هذا ما خالف باب الجد والأخوة خالفت كل الفرائض. لا نريد المخالفات في باب الجد والأخوة فقط. نعم إذن هذا ثانيا ما ولد أنها تعالت وغير هذا يعود. نعم صح هذا واحد. ثانيا زين ان قاعده ان اذا بقي الصدق وسقط الاخوه وهنا لم تسقط لم تسقط الوقت مع انه لم يبق الا السدس. صح. ثالثا خالد أنه لا يفعل للأخت ابتداءً إلا في باب الأكثرية. نعم. بالنسبة للثاني ما يدخل بها الأول أيها الثاني. لا الشيخ بيعه أنها ما تأخذ يعني إذا بقي السدس مثال جد الأخوة يسقط فيها الأخوة هذا يدخل في العبد ما قلنا عالت إلا لأنها تنقص. لا هي بس ما يعود أبدا. ما الفرق أنه هنا أعطي في الوقت مع أنه لم يبقى إلا السدس. هذه مسألة مستقلة أعطيت مع أنه لم يبقى إلا السدس. الثاني أنها عالت وغير مسألة وغير مسألة جد لا يعني ما أقدر أصلها. لا نقدر لأنه قد تعطى بدون عود فتشارك الجد. طيب أتنتهي الوقت ها بقي أربعة ها ما هم من دينة ها يا خالف ذاب الفرائض. نعم كل ذاب الفرائض كلها في أنه ثم فرض إلى فرض ثم وزع على وجه تعصيب. نعم